قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما شهوة الفرج فعلم أن شهوة البقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: إحداهما بقاء النسل، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، فإنما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق، إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان نساء حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت في النساء بعدي فتنة أضر على ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما أتمنت نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق، وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن تستحيا منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور، فإن أخرها يفتقر إلى علاج شديد. فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. ومثاله ما يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم أخذ بذنبها يجرها إلى وراء. وما عظم التفاوت بين الأمرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما شهوة الفرج إلى آخره. معلوم أن المؤلف رحمه الله تكلم عن الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، وسبق الحديث عن شهوة البطن، ويقصد بشهوة البطن كما سبق ليس فقط ما يدخله الإنسان من فيه، وإنما كل حب المال داخل بشهوة البطن، ولهذا يعبر عن استهلاك المال بالأكل، مثل قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإلا قد تكون وجوه الصرف غير ما يدخل من الفم، ولكنه يعبر عن ذلك لأنه هو الأغلب، ولأن غاية الإنسان هو أن يملأ بطنه. والشهوة الثانية شهوة الفرج، وهذه أيضا شهوة وضعها الله عز وجل في ابن آدم، بل وضعها في جنس الحيوان كله حتى غير بني آدم، لما اقتضته حكمته سبحانه من بقاء النوع وبقاء الجنس، سواء كان جنس بني آدم أو غيره من الأجناس الحية التي تتكاثر عن طريق التناسل أو عن طريق اقتران الذكر بالأنثى. وهي شهوة وضعها الله عز وجل وجبل الناس عليها من أجل بقاء نوعهم، لأنه لو لم تكن فيهم هذه الجاذبية وهذه الرغبة لما عاش بعضهم مع بعض، ولا ما عاش ذكر مع أنثى، ولا ما كان هذا النوع من الحياة والرعاية والعناية وهذا الميول والمودة والرحمة إلى آخره مما هو معلوم، وسبق الكلام عليه كثيرا في الكلام عن النكاح. ولهذا قال الشيخ: وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين. سلطت بمعنى وضعت، سلطت بمعنى وضعت، وإن كان التعبير بالتسليط يحتاج إلى نظر، لأن هذا شيء وضعه الله عز وجل وكان له سبحانه وتعالى فيه الحكمة البالغة، وإنما التسليط كأنه يوحي بنوع من الكراهية ونوع من النبذ ونوع من الجبر على الإنسان، وإنما الأمر ليس كذلك، وإنما هذه حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون في الإنسان الذكر منه والأنثى، تكون هذه الشهوة لبقاء النوع. قال: سلطت على الآدمي لفائدتين، إحداهما بقاء النسل، لأنه لو لم تكن هذه الجاذبية لما حصل الاقتراب والاقتران، ومن ثم لا يحصل التكاثر، لأن التكاثر لا يكون إلا عن هذا الطريق، وبهذا يبقى نوع الإنسان ويبقى جنسه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تنقضي هذه الدنيا، وكذلك الأجناس الأخرى من الحيوانات الأخرى. والثانية: ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. هذا قد يكون غاية، لكن لا يبدو أنها غاية كبرى، لأن اللذائذ كثيرة، اللذائذ التي وضعها الله عز وجل في الإنسان كثيرة، ولا شك أنها يدرك بها ويقيس بها، ولهذا جاء في الحديث عن نعيم الجنة سواء كان في القرآن أو في السنة أنها ذكر فيها المشتهيات، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وذكر فيها أنواع من النعيم المقيم. والإنسان لا شك أنه بمعرفته هذه اللذائذ في الدنيا، بمعرفته هذه اللذائذ في الدنيا يستطيع أن يقيس وأن يدرك عظم ما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان، بل ما في الجنة من نعيم كما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة يفوق ما في الدنيا مرات ومرات وعشرات بل مئات بل آلاف، بل ما لا يخطر على بال ولا يدخل تحت قياس. وهذا أمر لا شك أنه معلوم لدى المسلمين كلهم، لكن مراد الشيخ أنه فعلا ما دام أن الإنسان يدرك هذه اللذائذ في الدنيا ويسعى لتحصيلها ويرغب فيها ويحب أن يستجمعها، فما بالك بما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أشياء لا تخطر على بالك من لذائذ الجنة ونعيمها، وأشياء نعيم لا ينفد ونعيم مقيم ونعيم لا يمل أهله و يحيون ولا يموتون أبدا، ويعيشون ولا يفنون أبدا ولا يبلون في، وكل ما في الدنيا من منغصات وما فيها من مؤذيات كلها مرتفعة عن الآخرة وعن الجنة، ولكن بمعرفة الإنسان بعض هذه اللذائذ التي يستمتع بها بالدنيا يستطيع أن يدرك عظم ما أعاده الله عز وجل من ما هو أعظم من ذلك بمئات وآلاف المرات مما يدركه ويتلذذ به. هذا مراد الشيخ. قال: فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا أو ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق، بمعنى أنه إذا لم يكن عندك خلفية ولم يكن عندك تصور لا تستطيع أن تنطلق، لكن حينما تعلم وأدركت شيئا من اللذائذ وقيل لك إنه إن ما وراء هذا أكبر وأعظم، حينئذ تنطلق وتسعى إلى التحصيل، بينما إذا لم يكن عندك تصور أصلا فإنك لا يكون عندك دافع، لكن إذا رأيت شيئا لذيذا وقيل لك إن وراء هذا الجدار أو وراء هذا الجبل أو وراء هذه المنطقة شيء ما هو ألذ، انطلقت لأنك قست هذا على هذا. فإذا رأيت لذائذ الدنيا وقيل لك إن الآخرة أعظم وأكبر وأجمل وأخلد وأمتع، حينئذ يكون اندفاعك أشد. هذا معناه، فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق، إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. هذا ما يتعلق بشهوة الفرج، بمعنى أنه لا شك أن هذه موجودة وأن الإنسان يستعملها على حسب ما وضعت له من حكمة، وهو بقاء النوع وهذه الرحمة والمودة التي يأنس بها وتلذذ بها الإنسان، لا شك أن الله عز وجل أباحها بالطرق المشروعة. لكن الإنسان إذا استسلم كما قال الشيخ، إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال واستعملها فيما وضعت له فإنها تكون آفة وتكون أسبابا لكثير من الجنايات وأسباب كثير من الأذى. جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. ولا شك أن الله عز وجل ابتلى الجنسين أحدهما بالآخر، يعني النساء فتنة للرجال والرجال أيضا فتنة للنساء، وينبغي أن يعلم هذا. وإن كان لما وضع في الإنسان من جرأة وما وضع فيه من قوة هو الذي غالبا يقدم، وما وضعه الله عز وجل في المرأة كذلك من جاذبية ووضع فيها من قوتها كما يقال في ضعفها. ومن هنا الخطوات كما يقال، الأولى السيئة قد تبدأ من المرأة، ولهذا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فبدأ بالمرأة لأن غالبا هي التي تبدأ من حيث خضوعها بالقول وإظهار مفاتنها ونحو ذلك. ولهذا المرأة العفيفة والقوية غالبا لا يقترب منها الرجال، ولا يقترب الرجال إلا ممن تبدي عدم تمنع، بينما الأشياء العنيفة والأشياء الغليظة يبدأ فيها بالرجال. ولهذا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن هذه أمور تحتاج إلى جرأة وإلى قوة وإلى شجاعة، فالرجل في ذلك أقوى وأقدر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت في النساء بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا شك أنها فتنة، لأنه كما قلنا فيها من الجاذبية وفيها من حينما يظهر منها خضوع بأي أنواع من الخضوع تكون شرارة الفتنة. وقال بعض الصالحين لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما أتممت نفسي عليها. على معنى أن الإنسان قد يجد في نفسه قوة أن يكون أمينا على خزائن الذهب والفضة، ويروى هذا الكلام عن سعيد المسيب، لكنه لم قال لو ائتمنت على خزائن ملأ ذهب وفضة لوجدت نفسي عليها أمينة، ولو ائتمنت على امرأة قبيحة المنظر لما وجدت نفسي عليها أمينة، وما ذلك إلا لما وضعه الله عز وجل من أسباب الفتنة بين الرجل والمرأة. ولا شك أن الأجناس ليس المقصود طبعا، لأن لكل جنس من يرغب فيه، فالتعبير بالزنجية قد لا يكون دقيقا على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى وضع القابلية بين الأجناس، وإنما المقصود هنا إذا كانت قبيحة، لأن القبح والجمال معلوم أنه يختلف، وأنه الجمال مطلوب والقبح ينفر منه. فالمقصود أنه لو أن الإنسان انفرد بامرأة ولو كانت قبيحة المنظر ولو كانت سيئة مشوهة الخلقة فالإنسان قد لا يجد نفسه عليها أمينا، والمرأة لا تجد كذلك نفسها أمينة في مثل هذه الخلوة. هذا المقصود. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، والحديث كما تعلم حديث صحيح، فمما يدل على أن الإنسان يجب أن يتحكم في شهوته وأن يسعى في ردها إلى الاعتدال، وألا يوردها موارد المهالك، فإن من أعظم المهالك الخلوة، وأعظم المهالك لا شك أيضا أن كذلك يكون المبادرات من النساء حينما لا تلتزم الشرع، سواء أن تخرج متعطرة أو متبرجة أو أن مخالفة لآداب القرآن، آداب الحشمة كما هو ظاهر في سورة النور وفي سورة الأحزاب من الآداب التي أمر النساء بها، فإن التفريط فيها هو من أعظم دواعي الفحش والتفحش والوقوع في الأمور المحرمة. ومن أعظمها الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة هذا أمر خطير، ومع الأسف أنه قد يتساهل فيه بعض الناس، وبخاصة فيما بين الأقارب، ومع الأسف أنك قد تسمع من بعض الناس وقد يكون قديما وهو في الوقت الحاضر أشد، حينما يكون الرجل مع بعض قريباته أو الشاب مع بعض قريباته أو حتى مع بعض معارفه كالجيران أو أبناء العم أو نحو ذلك، هذه أمور خطيرة جدا، ولا ينبغي أن يسمع لما يتردد بين الناس يقول أنهم تربوا في بيت واحد أو تربوا ونحو ذلك، أو أنه أو أني لا أحس بها إلا كأن أختي أو كأنه أخي أو نحو ذلك، هذا كله غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الحم قال الحم الموت، ولا يجوز أبدا أن يتساهل أهل البيوت بهذا الأمر، لا من الآباء ولا من الأمهات، فإن الخلوة بابها خطير، وكيف إذا كانت خلوة بأحد أبعد كذلك فالأمر أخطر، لكن حتى الأقارب لا ينبغي أن يؤمن بعضهم على بعض، لا يأمنن على النساء أخ أخا فعلى النساء يقتتل الأخوان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ولا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أو كما جاء. قال وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة. لا شك أن الإنسان إذا استسلم لهذه الشهوة، ولهذا قد تلاحظون بعض المبتلين إما لكثرة ماله أو جاهه أو مقامه ثم يقع في هذا الباب، فإنه لا يكاد ينتهي، بل حتى ولو كبرت سنه ولو بلغ 60 أو 70 يتعلق، نسأل الله تعلقا مؤذيا، وإن كان قد لا تكون عنده تلك القدرة التي كانت عنده حينما كان شابا، ولكن ومع هذا ترى فيه من المآسي وترى فيه من الذلة وترى فيه من المهانة في مثل هذا الباب. فالإنسان إذا أطلق لهذه الشهوة العنان فإنه يبتلى ويصبح ذليلا ويقع في أمور مزرية لا يليق برجال أن يقعوا فيها. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة. لا شك أن التمتع المباح هذا لا شيء فيه، سواء كان زوجة أو زوجتين أو 3 أو 4 كما أباح الله عز وجل ذلك، وما أبيح الزواج بأربع إلا لأن الرجل يطيق ذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، وما دام أنه في حدود ضوابط الشرع وفي حدود المباح هذا لا يعتبر من التمتع المذموم، وإنما التمتع المذموم إما أن يكون بالمحرم وإما أن يكون بظلم النساء، بمعنى أن يتزوج ويطلق وليس له هدف إلا أن يمتع شهوته، بينما يقع منه ظلم على من يرتبط بها، وإما بتضييعها أو تضيع أولادها أو تضيع الأولاد ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبغي له أن يفرط فيها. وأما الزواج بأربع كما هو معلوم هذا أمر مشروع، بل يرقى في بعض صوره لأن يكون مسنونا أو حتى أكثر من ذلك إذا كان الإنسان يطيق أو حتى يخشى عن نفسه أو لا تكفيه زوجة أو زوجتان. قال وربما آلي الفواحش، بمعنى أنه خرج عن المشروع إلى المحرم من الزنا والتعلق بالنساء، وحتى قد يقع نسأل الله السلامة في اللواط، وهذا أيضا أمر عظم وأخبث، ولهذا قال لوط عليه السلام لقومه بل أنتم قوم عادون، عادون يعني متجاوزون، فهذا أيضا من عظم البلاء أن الإنسان يتجاوز كذلك إلى أن يعلو الذكر على الذكر، وهذا كله من التفريط في حفظ الشهوة وردها إلى الاعتداء. وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات. والعشق مقصود به هو أن الإنسان يتعلق بالنساء، وأحيانا صلى الله عليه وسلم قد يتعلق بالمردان وبالأولاد، وعشق بحيث أنه يعمى عن كل وجوه الخير ووجوه الحق، وتصبح شهوته تعميه، وبحيث أنه يضل ويفرط في كل أمور الخير والحق، بل حتى أمور الدنيا المعتدلة، بغض النظر عن أمور الدين، حتى أمور الدنيا حتى يرى وكأنه كالمجنون. وهذا لا شك أنه من البلاء، وما دفع إلى ذلك إلا التفريط في الشهوة. والإنسان يستطيع أن يتحكم بشهوته التحكم المعتدل إذا أخذها بزمام الشرع، سواء من حيث النكاح المشروع ومن حيث الاشتغال بما هو أهم وأعلى في صنوف وألوان الطاعات والألوان الأعمال التي كلها فائدة وكلها خير. فالإنسان ليس بهيمة ينزو، وإنما له من الوظائف وله من الأعمال وله من الهمم إذا كان رجلا سويا ومعتدلا. قال وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن تستحي منه أو أن يستحي منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. يعني هذه أمور طبعا كلمة خارجية هذه، لأن الكلام كله كان يبغي أن يتركز على شهوة الفرج، وإنما كلامه هنا بمعنى أن الإنسان فعلا قد تغلب عليه شهوته حتى في الأمور الأخرى. كان يريد أن يقول كما أنكم تعلمون أن الإنسان يتعلق بالمال ويتعلق باللهو، كذلك أيضا يكون له تعلق شديد بالعشق وبشهوة الفرج. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال، بمعنى يبتلى بحب المال، والمال فتنة كما تعلمون، وكثيرا من المبتلين تجده يقطع ليله ونهاره وأوقاته وشهوره وسنينه بالركض والجري وراء هذه الدنيا، بينما لا يحصل شيئا ويضيع نفسه ويضيع من حوله، ولعله أن يجمع ما يجمع ولكنه لا يكاد يستفيد منها ولا بعشر المعشار. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه، كذلك بعض الناس يتعب نفسه في سبيل أن يتطلع إلى أن يكون ذا جاه أو أن يكون ذا مكان مرموق، وتجده يدخل على هذا وعلى هذا ويتعلق بأصحاب الجاه لعله أن ينال منزله، وهذا أيضا فتنة وبلاء يبتلى به بعض الناس. فبعض الناس يبتلى بالتطلع إلى المال، وبعضهم يبتلى بالتطلع إلى الجاه والمراتب والمقامات الاجتماعية، وبعضهم قد يكون متعلق بالنساء، وبعضهم كما قال يتعلق باللهو واللعب والحياة اللاهية. ولهذا قال اللعب بالنرد، النرد هذا نوع من ليس شطرنج، وإنما نوع أيضا كذلك من أنواع اللعب الملهي، واسمه النرد وهو لعب معروف، ويشبه ما يعرف بالوقت الحاضر بلعب الزهر قريب منه، والشطرنج معروف، والطنبور هذا أيضا نوع من الملاهي، الطنبور نوع من أنواع الملاهي والعزف والموسيقى ونحو ذلك. فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصدرون عنها. وأنتم تعلمون أيضا وخاصة في هذا الوقت الحاضر هذه الحضارة المعاصرة بسوئها وأدوائها، خاصة ما يتعلق باللهو والمجون والأغاني، جلبوا صنوفا من هذه الألوان التي ابتلي بها كثير من الناس، وبخاصة ما يتعلق بالغنى ويتعلق بالأفلام ويتعلق بالقصص ويتعلق بسواء منها المبتلى بمشاهدتها أو المبتلى بممارستها من حيث التمثيل، وهو كله سوء، بل كله فحشاء وفحش، وكله زنا، وكله خيانة، وكله كما تعلمون، ومع هذا يسمونه بغير اسمه، يسمونه فن وفنون. ومثله الرياضة أيضا، الرياضة هذه وإن كان في أصلها لا بأس بها، ولكنهم بلغوا بها مبلغا أصبحت غاية بدل أن تكون وسيلة، وفيها من السوء وفيها من البلاء وفيها من الأذى وفيها من صرف الأوقات وتعلق الشباب بها تعلقا صرفهم عن الهمم العالية، فهذا ضمن اللهو، وهذا من التعلق الذي أشار إليه الشيخ بقوله واللعب. فصنوف اللعب هذه سواء كانت الرياضة بصنوفها وألوانها أو كانت الفنون أيضا كذلك ما سموه بالفنون أو بالتمثيل أو بألواعه سواء كان مسارح أو سينما أو تلفزيون أو نحو ذلك، وكل هذه أمور ابتلي بها الناس وصرفوا فيها هممهم وتعلقوا بها حتى قطعوا بها، وكانت وسيلة الحقيقة لأن يتمكن الأعداء من الدول الضعيفة والدول الصغيرة حتى بثوا فيهم هذه الألوان وهذه الأنواع حتى صارت هي هم الناشئة وهم الأجيال، حتى لا يتعلقون بفضيلة ولا يتطلعون إلى همم عالية ولا إلى مجد كبير وأصيل، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. وحال الحال المعاصر من أكبر الشواهد على مثل هذا. قال ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجح، وهذا صحيح. الإنسان إذا حس بنوع من الميول ينبغي أن يقف وأن يكون سواء إن كان بنفسه أو إذا كان صغيرا لا يحسن في فترة المراهقة ينبغي أن يكون وليه شديدا عليه سواء كان أباه أو غيره، ولا ينبغي أن أن أن أن أن وإن كان ما يسمى بالمواهب والهوايات هذا طيب لكن ينبغي أن تهذب. وإذا لا شك أن الإنسان إذا كان له هواية وله ميول مشروع وميول طيب أن ينمى لكن في حدود، وأن يعرف غاية هذه الهواية وهذا الميول وهذه الموهبة. فإن كانت هوايات حميدة ومحمودة كطلب العلم والعمل الجاد والعمل المثمر والعمل النافع هذا ينبغي أن ينمى، أما إذا كانت هوايات ساقطة وهمم ساقطة ودنيئة ينبغي أن تهذب وينبغي أن يكون الولي والأب فيها صارما في هذا الباب. صرامة لا تعني طبعا عدم التهذيب والتربية، وإنما بمعنى أن يعلم أنه يجب أن يكون لهذا الشاب حد محدود في هذا الباب، فإن الأمر في البدايات يمكن السيطرة عليه، أما إذا تجاوز الحال وتوغل في هذه الأشياء فإنه يصعب عليه العودة. ولهذا قال الشيخ ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثاله من يعالجه، يعني مثال الآخر الأواخر، من يعالجه بعد استحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى الوراء، وما أعظم التفاوت بين الأمرين. وهذا مثال طريف. الإنسان فعلا إذا أردت أن تمنع دابة أن تدخل من باب، فإذا كنت في الأول وأنت قد أمسكت بالزمام من السهولة أن تثنيها وأن تخرجها بحيث لا تلج هذا الباب، أما بعد أن تدخل وبخاصة إذا كان الباب أيضا مساره ضيق وفي سرداب ونحو ذلك من الصعوبة جدا بحيث فعلا يتصور أنك لا تستطيع أن تخرجها إلا بأن تجرها من ذيلها، فالدابة من أصعب أنواع قيادها أن تجرها من ذيلها، فإن لا تكاد تتحرك وتحتاج إلى قوة شديدة جدا حيث تملك بأن تجر الدابة من خلفها. وهذا معلوم أولا أنه مخالف للحكمة ويدل فعلا على أنك كما يقال أنك قد وقعت في ورطة ولا تستطيع أن تخلص إلا بقوة دافعة وقوة جاذبة شديدة. وهو مثال طريف ومثال واضح. وكذلك الحال فعلا أن الإنسان حينما يكون في البدايات من السهولة أن يسيطر على الأمر، أما بعد النهايات فالأمر شديد، وإن كان الإنسان لا يأس ما في شك، الإنسان الهداية بيد الله عز وجل ولا تدري متى تكون الهداية، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستسلم. هذا فيما يتعلق بالكلام على هذه الشهوة، وهو كلام دقيق وينبغي أن يعتنى به، وبخاصة الذين يعتنون بالتربية سواء من الآباء أو المربين أو المعلمين أو مثل هؤلاء ينبغي أن يلاحظوا هذا الباب، سواء كان في جميع الهوايات وفي جميع الشهوات وفي جميع الميول، سواء كان ميول إلى جهة، خاصة إذا رأيت في الصبيان أحيانا تطلع فعلا إلى أن يسيطر أو يهيمن على زملائه، أو كان رجل أو كان شابا أو صبيا أمعن في اللعب وأمعن في اللهو وأمعن في الأشياء التي يصرف فيها وقته ينبغي أن يهذب، وكذلك شهوة الفرج ونحو ذلك. فهذا كلام يحسن العناية به من قبل كل ذي مسؤولية من أب أو معلم أو مربي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.